بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. رحمك الله. عليكم الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة، وهي واجبة بالإجماع. روى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. قال: ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل، لأنها من شرائط التكليف بالفروع، والذكورية والحرية والاستيطان، لما روى طارق بن شهاب قال: إن النبي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتدى بهداه. تقدم لنا أن الجمعة جعل الله عز وجل لها خصائص شرعية وخصائص كونية، وقد تقدم ذكر شيء من الخصائص القدرية الكونية لصلاة الجمعة. أما الخصائص الشرعية فمنها أولا أن صلاة الجمعة آكد فروض الإسلام، ولهذا جاء الوعيد في من تركها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ومنها أيضا من خصائص هذا اليوم مشروعية الاغتسال لهذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث في هذا في أثناء الكتاب. ومنها أيضا مشروعية التطيب في هذا اليوم، فيشرع الإنسان أن يتطيب من طيبه أو طيب امرأته. ومنها أيضا مشروعية السواك، فإن السواك له مزية وخصيصة في هذا اليوم. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا مشروعية التبكير في الحضور لصلاة الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومن خصائصها أيضا مشروعية الإنصات للخطبة، يعني حضور الخطبة والإنصات لها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالخطبة من ذكر الله عز وجل، ولهذا ورد التحذير والوعيد في من تكلم والإمام يخطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وقال: الذي يتكلم والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومنها أيضا من خصائص هذا اليوم مشروعية قراءة سورة الكهف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا، أضاء الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة. وفي رواية: وزيادة ثلاثة أيام. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، وفي رواية: وزيادة ثلاثة أيام. وهذا الحديث كما سبق، وإن كان فيه شيء من الضعف، لكن يعضده فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومنها من خصائص هذا اليوم النهي عن تخصيصه بصيام، فينهى أن يخص الإنسان يوم الجمعة بصيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام. فلا يخص الإنسان بصيام إلا في حالين: الحالة الأولى إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جويرية أنه دخل على جويرية إحدى أمات المؤمنين فقال لها وهي صائمة فقال لها أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. فينهى الإنسان أن يخص يوم الجمعة بالصيام إلا إذا وافق ذلك عادة، كما لو وافق يوم الجمعة يوما فاضلا كعرفة وعاشورة أو نذر علق على وصف وجد يوم الجمعة فلا حرج. فالمنهي عنه بالنسبة للجمعة هو أن تخصه لأنه يوم الجمعة. ومنها أيضا من خصائص يوم الجمعة النهي عن تخصيص ليلتها بالقيام، فلا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي. فإذا قدر أن الإنسان مثلا يصلي يوتر بخمس بثلاث لا يخص يوم ليلة الجمعة بزيادة، هذا أيضا مما نهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخص ليلة الجمعة يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام من بين سائر الليالي. ومنها أيضا من خصائص يوم الجمعة مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث جاءت بمشروعية الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا أنه يسن أن يقرأ في فجر الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ويقرأها كاملة، يقرأها كاملة. وفعل بعض الناس من كونه يقرأ شيئا من هذا وشيئا من هذا، يعني يقرأ شيئا من سورة هل أتى على شيئا من سورة السجدة وشيئا من سورة هل أتى على الإنسان، أو يقسم إحدى السورتين على الركعتين، أو يقرأ سورة سواهما فيها سجدة ويظن أن فجر الجمعة فضل بسجدة، فكل هذا من خلاف بخلاف السنة خلاف السنة. فإما أن تقرأ كما جاءت به السنة، تقرأ السورتين كاملتين كما جاءت به السنة، وإلا فدعهما. أما تشقيص السنة فهذا يعني هو إلى البدعة أقرب. الحمد لله قراءتها ليست واجبة، فأنت إن تقرأ إن أردت أن تقرأ اقرأ ما جاء به السنة، وإلا فلا. ولذلك ذكر بعض العلماء قال في تنبيه الغافلين لابن النحاس رحمه الله، في تنبيه الغافلين قال أدركت بعض أهل زماننا يفتي ببطلان صلاة من فعل هذا، من فعل هذا وهو كذلك، فيقال احلقه كله ها أو اتركه كله. ومن خصائصها أيضا أن لصلاة الجمعة قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سبح وفي الثانية الغاشية، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقون. وأما ما جاء في بعض روايات مسلم أنه يقرأ سورة الجمعة والغاشية، فهذه الرواية أنكرها الإمام مالك رحمه الله. وأيضا ليس هناك تناسب لا من حيث الطول بين السورتين، فالمشروع أن يقرأ إما سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون. وما ورد صليت تحية المسجد طيب، وما ورد من قراءة من جاء في صحيح مسلم أنه يقرأ الجمعة والغاشية فهذه رواية شاذة. ومنها أيضا من خصائص يوم الجمعة النهي عن السفر بعد نداء الجمعة الثاني حتى يصلي إلا أن يؤديها في طريقه، فينهى الإنسان عن السفر عند نداء الجمعة الثاني، يعني الذي بين يدي الإمام، قبل ذلك له أن يسافر، لكن إذا جاء الأذان الثاني الذي عند حضور الإمام ينهى أن يسافر، اللهم إلا إذا أراد أن يؤديها في طريقه، بمعنى يقول أنا سأصلي في المسجد الفلاني فلا حرج. ومن خصائص الجمعة أيضا تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا أي اتركوا، والبيع هنا منهي عنه لذاته، والقاعدة أن كل شيء نهي عنه لذاته فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة، ولذلك لا يصح البيع ولا الشراء بعد نداء الجمعة الثاني، ولو وقع فهو بيع فاسد ولا يصح. نقول فاسد ولا نقول باطل، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. اللهم إلا للضرورة، كما لو اشترى سترة، يعني ثوبا يستتر به، مثلا ثوبه نجس أراد أن يشتري ثيابا بعد نداء الجمعة الثاني يلبسها، أو أراد أن يشتري يعني ماء ليتوضأ به، وما أشبه ذلك مما هو ضرورة. أما ما ليس بضرورة فلا، يعني لو أراد أن يشتري سواك كان نقول لا تشتري، لأن السواك ليس ضرورة، سنة. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا أنه لا نهي فيه وقت الزوال على قول بعض العلماء، لأن أوقات من أوقات النهي حين يقوم قائم الظهيرة، قبل الزوال بنحو 10 دقائق ينهى الإنسان في أن الصلاة. بعض العلماء وهو مذهب الشافعي يقول ليس هناك نهي يوم الجمعة، ليس هناك نهي يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أخبر أن من أتى الجمعة وصلى ما قدر الله له، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أيضا يأتون إلى الجمعة فيصلون ما كتب الله لهم، فهذا يدل على أنه ليس هناك نهي. ولكن القول الراجح أن الجمعة وغيرها سواء، أن الجمعة كغيرها في النهي، لكن هناك فرق بين من شرع في النفل، يعني صار يتنفل إلى أن يحضر الإمام، وبين أن يقوم عند حضور الإمام. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس الآن، تجد أنه جالس في ينتظر صلاة الجمعة، إذا حان قرب دخول الإمام، يعني باقي 5 دقائق دخول الإمام، قام يصلي، هذا ينهى عنه لأن هذا وقت نهي. أما الذي يصلي يعني من حين مثل جاء الساعة 11 وصار يقرأ قرآن، يقرأ سورة الكهف في أثناء الصلاة، يعني كان يصلي تراويح يقرأ حتى حضور الإمام، لا حرج. إذن ينهى الإنسان عن إيش؟ عن أن أن أن يخص هذا الوقت بالصلاة. أيضا من خصائص يوم الجمعة أنه يوم تكفر فيه السيئات، يوم تكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ومن خصائصه أيضا يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين هذه الساعة، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد اختلف في تعيينها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. سبحان الله، شوف اختلاف العلماء. اليوم 24 ساعة، واختلفوا على 40 قولا، مع أن الوقت الذي ذكروا فيه الأقوال ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني نفرض 12 ساعة، ومع ذلك اختلفوا فيها على أكثر من 40 قولا. لكن أرجى الساعات ساعتان: الساعة الأولى كما جاءت بها الحديث من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر، لكن الأول أرجح، فمن دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة هذه أرجى الساعات. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على الدعاء، على أولا على التأمين لدعاء الإمام، لأن الوقت وقت إجابة، فلعلها تصادف نفحة من نفحات الله فيستجاب له. أيضا الدعاء في السجود، وينبغي للأئمة أيضا أن يحرصوا على الطمأنينة في صلاة الجمعة، وأن يطيلوا شيئا في السجود والجلوس بين السجدتين ليمكن الناس من الدعاء. أيضا يدعو فيما بين الخطبتين فيتحين الدعاء من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني آخر ساعة بعد العصر. من خصائص الجمعة أيضا أن استحباب تجميل المسجد، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، فتجمر المساجد وتطيب، لأن هذا اليوم يوم فاضل ويوم عيد. وفيه أيضا دليل على ونعم، ومن خصائص الجمعة أن صلاة الجمعة لا تقام إلا في الأوطان، من خصائصها أنها لا تقام إلا في الأوطان، فلا تقام في السفر، لا يصح ولا يجوز أن تقام في السفر. فلو فرض أن جماعة سافروا لدراسة أو غير ذلك، أو ذهبوا نزهة وصادف يوم الجمعة، فإنهم لا يصلون الجمعة من شرطها الاستيطان. وأما قول من قال من العلماء، ويعني ينسب إلى، لا أعرف أنه ينسب إلا إلى الشيخ صديق حسن خان رحمه الله، يقول تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، يعني هي والظهر سواء، فهذا قول ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر للحج وللغزو، ولم ينقل أنه صلى الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا أنها لا تجمع إلى ما بعدها، لا تجمع إلى ما بعدها، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين العصر والجمعة. السبب نقول لأن الجمع ورد بين الظهرين، بين الظهر والعصر، وهذه ليست ظهرا وإنما هي صلاة مستقلة، الجمعة صلاة مستقلة، فلا يصح قياس هذا على هذا، لأن هناك أيضا فروقا بين الجمعة وبين صلاة الظهر نحو 30 فرقا. وأيضا سبب الجمع أيها الإخوة وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن في حديث أنس بن مالك حينما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، إلى أن قال فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. فبقي المطر أسبوعا، ثم الجمعة القابلة جاء الرجل أو غيره فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها. فسبب الجمع وجد في الجمعة الأولى والثانية، ومع ذلك لم يجمع. إذن لا تجمع الجمعة إلى ما إلى صلاة العصر، لا يجمع، لأن الجمع ورد بين الظهرين. بعض الناس يريد أن يتخذ حيلة ويقول أنا إذا كنت مسافرا أنوي أدخل مع الإمام بنية الظهر، يعني إمام الآن يصلي الجمعة، يقول أدخل معه لا بنية الجمعة، بنية الظهر، فإذا دخلت بنية الظهر كنت صليت الظهر، إذن أجمع العصر. نقول هذا لا يصح أيضا، لأن من حضر الجمعة لزمت، كل من حضر الجمعة تلزمه الجمعة، فالمسافر المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا حضرها أزمت. ولهذا قال العلماء قاعدة عامة، كل من سقطت عنه الجمعة إذا حضرها أجزأته ولزمت. فالمريض مثلا تسقط عنه الجمعة، لكن لو حضر الجمعة صارت لازمة له وأجزأته عن صلاة الظهر. ومن خصائص الجمعة أيضا أنه لا راتبة قبلها، ليس لها راتبة قبلها، الظهر لها راتبة، الجمعة ليس لها راتبة قبلها. أما بعدها بعد الجمعة فاختلف العلماء، منهم من قال يصلي ركعتين، ومنهم من قال يصلي أربعا، ومنهم من قال يصلي ستا، ومنهم من قال إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا، ولكن أقرب الأقوال أنه يصلي أربعا بكل حال، في البيت أو في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وأيضا لاحظ أن هذه الأربع ليست كالراتبة، بمعنى أنها تسقط عن المسافر، كل من صلى الجمعة شرع له أن يصلي ماذا؟ الراتبة هذه، بخلاف مثلا صلاة الظهر، أنت لو صليت الظهر إذا كنت مسافر وصليت الظهر لا يشرع لك أن تصلي الراتبة لأنك مسافر، وإنما أتممت متابعة للإمام. لكن هنا إذا صليت الجمعة وأنت مسافر تصلي الراتبة. السبب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قارن الراتبة قارن الأربع بصلاة الجمعة، ربطها بصيف، من صلى الجمعة يصلي هذه الأربع. من خصائص الجمعة أيضا أنها لا تصح قبل الوقت ولا بعده، شف لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده. صلاة الظهر لا تصح قبل الوقت لكن تصح بعده، فمن نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها. هذه بعض خصائص يوم الجمعة، وقد ذكر كثيرا منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ذكر يعني كثيرا منها وذكر ما فيها من يعني ما في بعضها من الخلاف. تقدم بعض الخطبة يا شيخ قبل دخول الوقت. أحسنت، هذا ينبني على صلاة الجمعة، هل تفعل قبل الزوال أو لا تفعل؟ الصحيح أنه يجوز فعلها قبل الزوال بنحو ساعة، لكن انتبه، لكن حتى لو قلنا بالجواز لا ينبغي أن تفعل. أولا أنه يحصل إشكال بالنسبة للناس، لأن اتحاد الناس أمر مطلوب، فبعض الناس إذا قلت له مثلا الساعة 11 صلي الجمعة، قال سأصلي مع الذي يصلي الساعة 12، وإذا قلت له الساعة 12 قال أنا صليت مع الذي صلى الساعة 11. وأيضا أمر مهم جدا وهو أنها إذا صليت قبل الوقت، المؤذن إذا أذن فالنساء في البيوت تظن أن وقت الظهر قد دخل، فتصلي وحينئذ تكون صلاتها قبل دخول الوقت. فهمتم؟ يعني لو قدر أن الإمام مثلا الآن يأتي الساعة 11:30، أذن المؤذن بين يدي الإمام، هذه المرأة لما سمعت المؤذن قامت فصلت صلاة الظهر ظنا منها أن وقت الظهر قد دخل، وحينئذ تكون قد صلت قبل دخول الوقت. فاجتماع الناس أقول دائم طيب، ولذلك الآن في التوجيه أيضا من إدارة المساجد والأوقاف أنها تصلى في الوقت. وأيضا لاحظ أنك إذا صليتها قبل الوقت فعند كثير من العلماء الصلاة غير صحيحة، جمهور العلماء على أنها لا تصح إلا بعد الزوال، فأنت تعرض أيضا نفسك للمشكلة. بس بعضهم يريدون بس سرعة، أقول يريدون يعني يصلونها قبل هذا، وإذا تجد بعضهم ممكن يذهب مسافات لأجل يصلي مع هذا الإمام الذي يستعجل. حتى الآن حتى في الفروض تجد يخرج من بيته أمام بيته مسجد يذهب إلى مكان بعيد محطة بنزين حتى يصلي، إذا رجع ولا مسجدهم طالع، طيب استفدت بس تفريغ بنزين. نعم كيف؟ لا لا لا لا، فيه ساعة لا يوافقه. الساعة في اللغة العربية ليست 60 دقيقة، الساعة الجزء من الوقت، لا لا جزء من الوقت، ما في ساعات في الوقت، الساعة في اللغة العربية الجزء من الوقت سواء كان قليلا أم كثيرا. ساعة من النهار أي شلون؟ لا لا لا، هذا اصطلاح حادث، اصطلاح فيما بعد. فالساعة في اللغة العربية بمعنى الجزء من الوقت. لا ما تلزمها، لكن تجزي عنها. ما في بس لا تلزمها الجمعة. لا إذا صلت الجمعة لا، لكن لو فرض أن المرأة حضرت الجمعة ولا صلت الجمعة ما تلزمها، ما تجب عليها الجمعة.